أثابكم الله. آمين. يقول: ما حكم الأكل من الطعام الذي يخصص في مطاعم الجامعات والإقامات والمؤسسات أيضا، ويكون ذلك بمناسبة يوم العلم أو يوم تدشين المؤسسة أو غير ذلك من المناسبات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن المناسبات البدعية والمناسبات البدعية من الأعياد وغيرها هي ما لم يدل دليل على مشروعيتها وأنها عيد في الإسلام وأنه يحتفل بها وأن ذلك اليوم معظم في الشرع، إذا لم يرد دليل على ذلك تكون هذه المناسبات وهذه الأعياد أعياد بدعية وبالتالي غير شرعية، ولا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بها وما أكثرها في هذا الزمان. والله تبارك وتعالى أكرمنا نحن أمة الإسلام بعيدين عظيمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكما الله خيرا منهما، الأضحى والفطر. استبدلنا الله تبارك وتعالى بهذين العيدين العظيمين عن سائر الأعياد، سواء التي كانت في الجاهلية أو التي أحدثت بفعل الجاهلية وتقليدا لأعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى، بل حتى من غيرهم. فقد أصبح الناس يحتفلون بأعياد اليهود والنصارى ويحتفلون بأعياد الوثنيين التي كانت قديما قبل الإسلام، أعادوا إحياءها إحياء للعصبية القبلية عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز الإعانة على مثل هذه الأعياد، أي على إحياء هذه الأعياد بأي نوع من أنواع الإعانة. فكما أننا نذكر دائما إخواننا بمناسبة رأس السنة الميلادية بعدم صنع ما يصنعه النصارى من تلك الأنواع من الحلويات أو الأطباق من باب عدم المشاركة لهم، ونذكرهم بأقوال أهل العلم في هذا الباب، وأن مثل هذه الصناعات نوع من أنواع المشاركات، فكذلك بالنسبة لمثل هذه الأعياد التي تخصص لها بعض الأطعمة الخاصة، فلا يجوز لا للطابخ ولا للآكل أن يشارك فيها ويستغني عن تلك المأدبة في ذلك اليوم، وهذا لا يضره، وإن أكل قطعة خبز أو حبة تمر، فالله جل وعلا يغنيه بحلاله عن حرامه. وهذه يعني قاعدة في هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.